شطبنا الشؤم في تلك المدينة، إيه يا مدينة حلاوة المدينة؟ الشمع تاخد منين تبع التخطيط؟ طب البرج ده كله على بعضه كده، ايه الشيء؟ مش الاساس؟ حد لما يبص على البرج يذكر المهندس عن الاساس؟ حاجه صغيره. ولا يقدر يخطط حتى في الرياضيات الدوليه، المهندس اللي عندنا ده دوري الجامعه. مش حاجه يعني الكلام ده، لان يقدر عليه يفتح تويج وتويج وتويج بتاعه ويفتح سوريج وخامه. خلاص اذا دور المرأة ايه برضه؟ زي دور المهندس. فانا طبعا لو حسيت ان حد يقدر يجيب دور ده لو طلع وتخليه يعمل ده راح وحط وبند الكلمه وبند الروح. المرأة نفس المجتمع ها؟ ولو مش عوامل المرأة من بيت الشباب بس لما عوامل يعني عوامل متجوزين تمام؟ بدل هو اختار اختار الطريق. فدخلوا من زعم الشيخ دخلوا منه لان لان نساءنا يلدن اقداما ما بيقولوش رجال انتهى منه وحياته طول عمره في ساعات لا يقعد اكبر ما هو يعاني من مرض الصدام. احنا غلبنا على كده رجال هم جيل الصحابه والكلام ده ناس موجودين زي جيل الناس وكل ما يدعو الناس الى الله كل وقت لهم. ده العله الاولى اللي خلتنا نختار نماذج النساء في مجالس التجاره. العله الثانيه ان المراه رقيقه القلب وهذا شيء انا اعرفه معرفه جديده بحكم عملي في هذا الشخص. يعني انا مثلا لو دعوت المسلمين الى التبرع بالمال المسجد يبقى فيه 10,000 رجل والنساء 500 امراه يدفعوا 10,000 رجل ويسجد عليه لو ضعفتها الترجمه ليه في كده تسمع الواحد زي اللي عاوزه. فالجاري دي اختار منها ما وراءه الامام احمد في مسنده بسند صحيح على ضد مسلم والحديث في مسلم لكن ببعضه وليس كله. عن ابي برزان الاسلمي رضي الله عنه قال كان الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان لاحدهم بنت اي يعني لا زوج لها متزوجه من مطر قمر يعني لا يزوجها حتى يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم هي حاجه إذا كان في حاجة هو يقول إذا ما تجيبوش حاجة يتزوج أي واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل الجنة إني أريد بلدك. فالرجل قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ونعمى عين حديثون. فقال إني لا أريدها بلدك انما اريد ان يجلس لي فقط انا فتحت لي قال مشابه وفاه جليلي صحابي والشريف معروف بالتفكير من الناس لكن الله يعرف كان به جلال وكان رقيقا زي ذلك كما رواه النبي في شباب أحد الشباب يعني فكان ذلك يجي من الحضر للنبي صلى الله عليه وسلم يجي حاجات الحضر زي ما الواحد منا يروح واحد فتح الواحد حاجة كل ما كان له فيه أو كذا يأخذ الخطايا الحاضر. فكيف من الأيام اللي نسمه أنه يعني تصلي بين الغرافة من يبنه ويشعر وأن يبني. وقال من يشتري هذا العهد؟ لما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعرف هو جعل لا يدعو يمسك ظهره بارض الدليل صلى الله عليه وسلم. وهو يقول يا رسول الله اذا تجدني كاسلا بعد الصدقه. قال له لا ولكن بل عند الله رضي. فالذي كان هذا الزين لتحيه الشمس الخوف فاغلب الاهل بالغرب. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلب ابنه. قال نعم كرامه ونعم عين. قال انها لا يريدها لنفسها لكنه يريدها لجليلين. قال الجليلين إني يعني ثلاث مرات أقول لك فقد جاء فلان وفلان الأمراء سواء عاملة فماذا وفلان الزواج والولدين كل هذا والبنت كذا. أبو هريرة عشان يقول لي في صلاة أنها الأولى فقالت البنت من وراء الصحابه هل تردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا؟ يعني يجوزون يقولوا لا ازاي وحكموا ايه؟ قالت سلموني له ولن يضيعه. فكأنما جلس عن أبويه بحث تزوجت بالدنيا مفيش بضعة إلا في العالم خالص. القدر اللي جاي ده هو الذي أراه بعد ما تزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تدون أحد المعهد والنفس وفلان وفلان لو هل تبتلون احدا هل تبتلون احدا قالوا لا ابتل احد. قال لكني ابتل بالميمين تورعوا بحثوا عنه فوجدوه مقتولا ووجدوا بجنبه سبعه. توقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يقول قتل سبعه وقتلوه هذا مني وانا مني هذا مني وانا مني هذا مني وانا مني. ثم حمله على يديه ليس له سبيل غير ساحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في قبره ذهب المسلم عند احمد. قال اسحاق بن عبد الله بن طلحه بن اسد الغلام احد ورثه الكريم تدري بما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تزوجت؟ قال له لا. قال دعا لها فقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كذلك. قال ذلك فكانت انت رايتي من المدينه واحسن عليها الرحيم تكريم وقت كده مش حاجه مستوى. بعدما تزوجت الجليلين على الصيام كانت انت رايتي من المدينه. ما الذي فضلها؟ استجابه لا ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم امرا لا رضا او جهل. المثل الثاني عند الامام الترمذي ومن يوراه صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول في ساعة لا كان يقول فيه. فنادي يا أبا فقال ما أخرجك يا أبا؟ فقال خرجت لأرى وجه الرسول زوجة كريم صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه. فلم يكن أن جاء عمر فقال ما أخرجك يا عمر؟ قال الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وجدت بعض ذلك. انطلق بنا إلى بيت ابن هيثم. انطلق إلى بيت ابن هيثم ابن تيمية. فلما ذهب إلى البيت سأل المرأة أي صاحبه؟ قالوا قالت خرج يستعبد لنا الله. في ماية الحلوة إن شاء الله. وهم موقوف جاء ابن هيثم على الله رجل تنتج يتعبها. فلما رآه وضع القمة وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم ويلتزيه بأبيه وأمه يا أبي وأمي ما أعلم اليوم أكثر رضيانا فيه. ثم جاء إلى حين صبر ووضع ووضعه على مهله. فقال صلى الله عليه وسلم هل لا تخيرت لنا الرطب؟ قال له ثم قال أخذ الشفر ستين واحد فلتحلوهم هديك. فقال صلى الله عليه وسلم له لا تتحنى ذات درب إياك وتحلوهم. وبعدين سأل حلو النبي عليه الصلاة والسلام قال ظل البال وماء البال ورطب الطيب هذا والذي نفسي بيده النعيم الذي تسأل عنه. بعد هذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل يا ابن هيثم أليس لك خير؟ قال كلا. ومثل بعد ذلك سيدنا وكان رجلا كثير الشاي والنخل. الذي يعني بدانا اعبد في كنيسه وقيت واحد وبعدين جاء من البحرين ثلاث فبعثنا اليه قالوا اختار لك واحد. فقال يا رسول الله اختر لي انا. شوف الالم فانا اختار من اين موجود؟ لا ممكن اختار أقول عشرين مثلا عايز مثلا الذي يسمع عشرين مثلا ويحفظ بسببها كمثل رجل كان راعيا قال له يا راعي الله اريد سكة ناويه عايز عايز الى نعي سنين لا تطاع. فقال يا عم اختار عبادي ما فعل بها الظالم قال له اريد كل الناس. فدخل فأمر بأذن كلب الغد هو لا يمتلك تحسين الفرار بكل رحمه. أهم وكل إلى الخيال فاختار الكلب. فلما يكون الدلع يقول اختار يقول له هو اللي اختار لكن أشعر بالأجر يعني بطول تربية الميت. إنما وكل الاختيار بين الحكمة لن يختار له إلا أفضل شيء. قال رسول الله بل اختر لي أنا. فقال له لي قال له ما كنت تشار مهتما. فقلت له ليس أصلا محتاج لك إلا هو يعني مهتم لا بس في قاعة إلى الناس واحد يتشار في حاجة لو عجزت غشيت خلق الله خير كله فليسك الاستقرار انت مزشوش. فقال خذ هذا فاني رايته بقلبي واستوت به خيرا. بعض المغفلين اللي بعض الحديث قال الحين برضه ليه برضه ايه؟ قال لك اني رايته بقلبي. تعرف هذا الحديث يعني اني رايته بقلبي يعني اني كثير المنبوذ والكلام ده لا يستفيد. لكن في الامر كما قال المتنبي وبين ثلاثات كل مريض يجب هو به العهد الثلاث هو بلا فهم قليل اني رايته يصلي اي صلاه حسنه تستنزف المرض عليه الشكور وله السنه اي نعم اني رايته يصلي لانه ما اشتد الى كلام المفهوم ان التاريخ هنا الخلوص بدا بالنص يعني هذا الثلاث المفهوم والمفهوم لا عموم له ما عندوش فهم هذا قلت للفريق الشخصي خلي عليك الفرح والجنة مرض الفتاة ماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطاني هذا وقال استوت به خيرا خلي بالك قبل ما يكون معاك خلق اصلا ومراده هو لشريعة العلم كله فهي بتتسلح في الدنيا بحاجة إلى حاجة قالت يا آدم ليس ما أنت بذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه طيب تاني عشان يعني يقوم عن اخر الصوت لخير صحيح لا حضره ولا تهديه وخلع يعني يا ابن الله لا يتبسم يا صح قال ابن اجلي وملادتي وبعدين فاذا صوت الخلق يقول اعلن هذا المكروه قال فلن استلم الصوت من الخلق اعلن هذا الرسول قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته ساق ضمير مستورد لهيبته قال اعلن هذا الرسول أن الله أقدر عليك ليس عليك قال يا رسول الله هذا الرسول فقال له أن تحر قال صلى الله عليه وسلم لو لم تسعى لنتحسن النار وحاط سيدنا الدعوه كان قاسيا على الغلام لنجد هذا الغلام فاتى الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لا الغلام حاطه للنار ليه يضرب ويقطع عليه قال له الكلام إنه سهل بدر فممكن أن يبدأ الوضوء بدل التأتي عليه يخفف عليه من الصوت في غير الوضوء تمام ما الذي يتكلم ووعى الله يا لبيك ما أنت ببال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تجده مملوكا فتعتقه قال له أنت عفيف عفوك فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل كلام وصل الموقف ده بين يديك ومراتك بما علمك صلى الله عليه وسلم قال ما أرسل الله رسولا أو قال نبيا إلا وله لقاء الله تحفظه على أمره بالمعروف وتحفظه عليه وبطانة لا تأتوه خبالا والمعصوم ومن وقي بطانة السور فقد وقي ومن وقي بطانة السور فقد وقي هذه الكلمة هي غريبة كانت وصلونا إلى خمسة استجابة بسبب إلى حاجة إلى ثلاثة أو تسعة المرأة الثالثة التي يشبه برضه يعني موضوعها وهي هذا المثل أخذ الآن والموضوع الخطيب إحنا كلمنا إن شاء الله المثل رواه البزار في مسلم أن رضي الله عنه كان يجلس يوما مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فنزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا؟ فقال من دعاه: يا رسول الله، الله يقرض منك القرض. قال: نعم. قال: من عند ربي اقرضه حياتي هذا؟ هل تعرف حسنتي؟ يعني رجل ان عرف مع شيء على التمر ولا فكان شديد غير الاحتلال تمر ولا فدعم الجمهوري مثلا، يعني رجل البضاعه من باع من اجل رجل كما يقال. فقال له: اني اشهدك انني اقرضت حياتي هذا الرجل، اعلم منك وأحمد باب المستمع لصوته، وأنا يوم الأحياء وخروجي بأولادي فإني أقرضت حاجتي هذا الرجل. أنت من مرة قال: واضح البيع يا أبا الأحياء. وخرج المرء من أولاده. مثل هذا الاقتراض النبي لا يوجد. رجل مذهبه الاخره ومراتبه كذلك يتعاونان في هذا، اشقى الناس من كانت امراته على غير مذهبه، ده اشقى الناس. اذا احنا كنا عايزين نصرف والكون دوله لنا مكان على الارض للتركيز من المجال انسان مبكر يعملوها كان يقف عليه. نحن الآن غير ممثلين في أرضنا وفي بلادنا، وأن سوريا حصارا، سوريا حصارا من القرى اللي حدود عملها الوضوء، لما لا نستجيب ونجعل الله لنا وكيلا؟ ليه نطول الفساد على نفسنا؟ يا جماعة الخير، اعطار تكريم واحنا قاعدين ليس عليه، بل لا نستحق ان نوصل على المطالبات. تعال اعطار تكريم ده، الخسائر اللي اعلنوه والقصد اللي اعلنوه عنه، الكلام ده كله كلام غير صحيح. مضاعفة أضعاف المضاعفة الخسائر والخسائر. خسائر المبدئية العامة 300 مليار دولار. دي ولادي مش حاجة بسيطة، يعني من أرض المنظور تساوي 300 مليار ولا أكثر من كده؟ أكثر من كده جدا. هتشوف أنت الأرض وتشوف الإعمار وتشوف التفصيل وتشوف الكلام ده، اقعد اضرب بقى اضرب في أي أرقام أنت عايزها. إيه اللي تريد بقى اللي هي بتدفع إيه؟ دي ولاية، ولاية الله. فالمتصور إن السلمية اقرأ سلمية سلمية. والمرة 25 يعني لو افترضنا إن إحنا دولة قوية وعندنا قناة ذرية هيدروجينية ودخلنا في أعراض أمريكا، نقدر نخسر في أسبوع 300 مليار؟ حاجة بلاش. وسلاح الله اللي هو الأمة دي اختصت به سلاح الروح بيني وبين عدوي مسيرة الشهر، بيني وبين شخص ماشي على الأقدام وهو ملعون بيتخاطب مني. سلاح الروح اللي ربنا ما استحبوش. أول ما نستجيب وننجح اسمع الأمر نفسك. تقعدش بقى تجيب بقى الاعتراضات وتجيب بقى قرع العلماء وتقول لي فيها من الاقوال وفي تلك الاقوال وفي تلك الاقوال. لا انا ارفع لك الوظيفه عشان تفهم استغلالها، ارفع لك الوظيفه في المكان المختلف. لكن عايز اقول ده اساس الدخول. تمام؟ الولاد يولدوا في كل العالم. الاعصار مثلا حصل يوم الثلاثاء كان يوم الاربعاء هو يوم المؤتمر العالمي 25,000 شاب. راجل مع راجل بتطلع. وفي الشوارع علم. علم وكان بيقدر يعوم على اساس ان ايه؟ ان هي تجيب راس المال وتجيب الكلام. انا بجعل الله لك وكيل. مستريح. حسبي الله ونعم الوكيل، انما كان نعم الوكيل لانه يستوفي حق اكثر منك. انت ممكن ما تعرفش تجيب حق. لو انت ليك انت ما تعرفش تجيب. والحاكم اذا جعلته وكيلا يقول عشان كده كان نعم الوكيل افضل من صاحب الحق. ليه اللي ما خايفين؟ ولذلك سلسله ان شاء الله. السلام عليكم.